قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، بدايتها قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول عدد من أهل العلم إن هذه الآية لها نظائر في كتاب الله عز وجل، وفيها وفي نظائرها إرشاد إلى طريقة من طرق التعامل وسبيل من سبل التعامل مع شياطين الإنس وشياطين الجن. هناك سبل للتعامل مع شياطين الإنس وسبل للتعامل مع شياطين الجن. سبيل للتعامل مع شيطان الإنس: كثيرا ما نأخذ بالعفو. شيطان الجن لن يرضى منا إلا بالكفر، فلزمتنا الاستعاذة بالله منه. شيطان الإنس إذا بغى علي وقلت له عفا الله عنك ممكن ينزجر، أو عفوا رجل شرير من الإنس، عفوا مثلا شيطان الإنس ممكن أداريه بمال أعطيه 1000 جنيه يسكت، لكن شيطان الجن لا يرضى إلا بالكفر. فهناك آيات في 3 صور من الكتاب العزيز تضمنت هذا المعنى: لزوم العفو مع شياطين، مع لا أقول شياطين الإنس عفوا، مع ظلمة بني آدم، وليس على إطلاقه أيضا، إنما إحدى السبل، أو على المعتدين من بني آدم أحيانا نلزم جانب العفو، ومع شيطان الجن نأخذ تلزمنا الاستعاذة. هذا أول موطن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الموطن الثاني في قول الله سبحانه وتعالى من سورة المؤمنون: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث من سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الموطن الثالث. فعفو مع بني آدم وتعوذ من الشيطان الرجيم. هل هذه الآيات منسوخة؟ خاصة القدر الأول منها خذ العفو. من العلماء من يتجه إلى القول بالنسخ، أقول كل هذا منسوخ بآيات السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كذلك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمن العلماء من يقول هذا منسوخ بآيات السيف، ومن العلماء من يقول هذا له موطن وذاك له موطن. وهذا الأظهر، أن العفو له مواطن وأن المؤاخذة لها مواطن، والله أعلم. خذ العفو، إلزم جانب العفو هل مع المسلم والكافر أم مع الكافر فقط أم مع المسلم فقط أم في ذلك تفصيل؟ الأظهر أن كل مقام له مقاله، كل مقام له مقاله. فإذا كان مثلا هناك عدو صائل عفوت عنه ومصر على التعدي، مصر على الظلم، حينئذ لابد له من رادع. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فهناك مواطن يلزم الشخص فيها جانب العفو، ومواطن تلزم فيها المؤاخذة. وكما قال علماؤنا رحمهم الله إن العفو في مكان ومقام يحتاج إلى مؤاخذة نوع من أنواع الضعف والخور، والمؤاخذة في موطن يحتاج إلى عفو نوع من أنواع الطيش. والتوسط مطلب، التوسط مطلب، والحكيم من الناس هو الذي ينزل العفو منزلته وينزل المؤاخذة منازلها، ينزل العفو منزلته والمؤاخذة منازلها، فيعلم متى يعفو متى يؤاخذ. فهذه حكمة يؤتيها الله من يشاء ويتفضل بها على من يريد، يؤتي الحكمة من يشاء. فالجامعات التي تدرس قوانين الإدارة نعم تعطي أحيانا معلومات نفع، لكن كل النفع في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل النفع في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فليت أخا من إخواننا طلبة العلم لعل الله ييسر يؤلف كتابا إن شاء سماه باصطلاحات العصر فن الإدارة، من الكتاب والسنة، متى أعفو متى أؤاخذ، متى ألين في الخطاب متى أشدد في الخطاب، هل المستقيمون يشتد عليهم، هل تؤلف قلوب أقوام. إدارة. أحيانا بعض المعلمين في بعض الجامعات أو دكاترة الجامعات يعطي فائدة في محاضرة من هذا الباب ويظن أنه أتى بما لم يأتي به أحد، لكن الدارس لكتاب الله والدارس لسنة رسول الله يعلم تماما أضعاف أضعاف هذا العلم الذي عند هؤلاء الدكاترة. قال تعالى خذ العفو، أيضا للعفو مواقف والمؤاخذة مواقف. فالعرنيون الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحسن النبي إليهم وأكرمهم وأرسلهم مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسامهم، قتلوا الراعي وكفروا وسملوا عين الراعي، أساءوا غاية الإساءة وارتدوا. فأرسل النبي في إسرهم فجيء بهم، صنع بهم مثل ما صنع بالراعي، فهذا ليس بمقام عفو. وإلا تجرأ الناس على حمى المسلمين استباحوا دماءهم. فالعفو له موطن والمؤاخذة له موطن. في الجملة مع إخواني من أهل الإسلام، إلزم جانب العفو، إلزم جانب العفو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. أخوك زلت قدمه اعفو عنه تجاوز عنه، لكن شخص مستهتر عدو صائل كل يوم ممسوك في جريمة ونعفو ونسامح، سيتخذ أعراض المسلمين مطية له، ف فإذا شدد عليه ولو حبس فليس الحبس في كل وقت شر، بل كثيرا ما يكون في السجن خير لهؤلاء الأشرار. إن السجن كان خيرا ليأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نخبة، حبسهم زمنا إلى زمن إلى أن يشاء الله دفعا لشرهم. هذا خذ العفو، إلزم جانب العفو، وأمر بالعرف، العرف هل المعروف، وعبر عنه بالعرف هنا لقوله تعالى ويأمرون بالمعروف، فهل العرف المعروف أو العرف المتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف كتابا ولا سنة؟ بكل قال بعض العلماء والأشهر بالمعروف. فما الدليل على أننا نؤمل الأعراف أحيانا؟ أحيانا نؤمل الأعراف ما لم تخالف نصا. لما قال الرسول لهند إذ جاءته قائلة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ولا ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما الذي يضبط هذا المعروف في زمننا؟ مثلا امرأة تأخذ من زوجها مالا بغير إذنه لما يكفيها وولدها بالمعروف، مثلا إذا كانت المرأة من بيئة متوسطة، مستوى الناس بطاطس ورز، واليوم المتريشين فيه شوية بيض، بطاطس ورز وبيض، صح ولا لا؟ مثلا وفي الأسبوعين مرة لحمة، أنت جاي من مدينة نصر ما تعرف أحوال الناس هنا، مرة لحمة متى؟ كل أسبوعين هنا في الفلاحين أو كل شهر مرة، الحال طيب شوية كل أسبوع مرة. فإذا خولنا لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لابد أن نقيد بالمعروف، مش كل يوم مثلا تسرق من مالي وتأتي بكباب وتأتي بلحم مشوي، هذا ليس بالمعروف يا أبا بصير، صح كده؟ هذا ليس بالمعروف، إنما تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. الناس في بلادنا مثلا يلبس ثوب مثلا ب50 جنيه ب70 جنيه ب100 جنيه، لكن تسرق وتجيب فستان للبنت ب500 جنيه، لا، تجاوزنا هذا المعروف وتأثم حينئذ. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أحد الاستدلالات على إعمال العرف، على إعمال العرف. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف وفي رواية غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. خازن أمين المخزن، في أمين مخزن بخيل تقول له أعطي لهذا رغيف يعطي نصف رغيف، ترغيفين يعطي رغيف، كأنه بيأخذ من مال نفسه. فكيف غير مفسدة؟ ننزل على دميرة وأجوارها، عندك متعنطر ودميرة خط واحد، الآن أمك بتخبز الله يوفقها، جاءها سائل في أقراص رغيفة خبز موجودة، السائل إذا أعطته رغيفا هل يلزمها أن تستأذن من أبيك؟ لا يلزم، لكن إن أعطت نصف الطبلية للسائل أفسدت، صح كده ولا لا؟ إن أعطت نصف الخبز لشخص أفسدت. فإذا تصدقت من بيت زوجي غير مفسدة، والإفساد من عدمه يضبطه العرف. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. كيف يعين مهر المثل؟ تعالي يا بنتي، بنت عمتك متزوجة بكام مهر؟ عند الاختلاف، أما عند التراضي فلا بأس، أما عند الاختلاف إذا لم نسمي صداقة، بنت عمتك ما رأك، بنت خالتك، زميلتك في الكلية لابوها موظف مثل بيكي، الوسط عندك في الحارة كام، ونقيم على الأعراف عند الزواج بلا تحديد للمهور، ففي هذه الأحوال نبني على الأعراف السائدة. ولذا ففي بعض الدول ما أدري في مصر ولا لا، كل مهنة لها شيخ، يعني مثلا في مكة في واحد اسمه شيخ السبحتية مثلا، اللي بيبيعوا سبح لهم شيخ. ما فائدة هذا الشيخ إذا حصل اختلاف بين بائع السبح وبائع والمشترين، أو حصل اختلاف بين بائع السبح وبعضهم، أو أي اختلاف يخص المهنة، يلجأوا إلى شيخ هذه المهنة يفتيهم في هذه المسألة. مثلا ناس تعمل عندنا في مصر في التلييس، ليس يغفئ الغرف كما يقولون، بعدين قال نتفق على السعر، قال لا يا أخي ما فيش خلاف إن شاء الله ما فيش خلاف. قلت له كم المتر، قل لي من الآن بكم المتر لصق السيراميك في الحائط كم المتر، قال اطمئن ما فيش خلاف. جئنا عندي ما فيش خلاف، جئنا عند الحساب، والمتر أنا في تصوري إن بخمسة جنيه، قال لي بعشرين جنيه المتر، يعني هيخرب بيتي، ثلاثة أضعاف المبلغ وأنا ما عندي أموال، أصبح مدينة. قال عشرين جنيه. قلت له يا أخي المتر في التصور أنا بخمسة جنيه، قال هات اللي يجيبه لكن أنا مش مسامح. طيب أجيب اللي أجيبه لكن أنا لو عندي دين سأفكر، مش مسامح. طب والحل؟ إذا أعطيته ما يريد من وجهة نظري أنا مظلوم، وإذا لم أعطيه إلا الذي أريد أصبحت حينئذ في قلق أنه مش مسامح. حينئذ ماذا أصنع كي أطمئن؟ ألجأ إلى أصحاب المهنة، شيخ المهنة، أجيب واحد مغفى مليس ماهر، تعال يا عم أنتم بكم تصنعون المتر، سيحدد لي السعر، حينئذ حكمه نافذ علي وعلى الآخر. وإلا لو خفت من قولي أنا مش مسامح، سامح أو لا تسامح، أنت تريد أن تغتصبني وتقول أنا مش مسامح، فحينئذ يستغلون طيبة بعض الناس ويقول لك أنا مش مسامح. طيب مش مسامح شيء يرجع عليك، وأنا أيضا مش مسامحك، أنا أيضا لن أسامحك، لكن حكم بيننا شخصا من أصحاب المهنة. فإذا قال صاحب المهنة أو فئة من أصحاب المهنة المتوسط لهذا العمل 10 جنيهات، دفعت 10 جنيهات ونفسي راضية ولا أبالي بعد ذلك، لا أوسوس أنه مش مسامح لأنه شخص طماع، هكذا ويستريح بالي وأهدأ. الله يعلم أني ما أردت أن أظلمه ولا أريد أيضا أن أظلم، فإننا نستعيذ بالله من أن نظلم ومن أن نظلم، نستعيذ بالله من أن نظلم ومن أن نظلم، وهكذا. ففي هذا بعض البيان أمر بالعرف إذا نزلنا العرف على المتعارف عليه بين الناس بقيد أن لا يخالف كتابا ولا سنة. فالأعراف القبلية في بعض البلاد وبعض الدول، أعراف قبلية في الصعيد مثلا، أعراف قبلية في اليمن، أعراف قبلية في السعودية بعض البلاد، عرف قبلي أحيانا يصادم الشريعة. مثلا في بعض الدول يقول لك مثلا الذي يقتل من بني هاشم ديته ب11 دية، على أي أساس ديته ب11 دية؟ الله يقول النفس بالنفس، كيف تجعلون نفسا ب11 نفسا؟ مثلا في بعض البلاد الأخرى يقول لك إذا زنى شخص بفتاة يغرم 100,000 جنيه. طيب من أين أتيتم بهذا الكلام؟ فإذا كان الحكم العرفي يخالف أمر الله ورسوله مرفوض، وكذلك القانون الوضعي إذا كان يخالف أمر الله وأمر رسوله وحكم الله ورسوله فحكم مرفوض إذا كان يخالف ما أمر الله به أو يخالف ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان دستورا، إذا كان يخالف الوحيين فلا قول بعد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. يريدون عندها قصة عمر مع عيينة بن حصن الفزاري، وكان عيينة بن حصن الفزاري رجلا من المؤلفة قلوبهم، وكانت به بعض الفظاظة والغلظة، وكان له ابن أخ يقال له الحر بن قيس الفزاري، وكان شابا عاقلا، وكان حاملا للقرآن، وكان عمر يدني منه ويتخذ أهل مشورته من حملة الكتاب العزيز، فكان الحر بن قيس من أهل شورى عمر. فجاء عمه عينة بن حصن قال يا ابن أخي، نعم يا عمي، قال إن لك أجن عند هذا الأمير فاستأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن، ولمنزلة الحر عند عمر أذن له. فلما دخل لم يقل السلام عليكم ولا عليكم السلام، ما دخل، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت ما تعطينا إلا الفتاة المتبقي منك وأنت رجل ظالم. هم عمر أن يبطش به، فقال الحر متدخلا يا أمير المؤمنين، إن الله يقول، وهذا من بركة القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله عمي هذا من الجاهلين. فكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، فما تخطى عمر. أعرض عن الجاهلين، أنت ماشي يا شيخ محمد في الطريق وأنت رجل محترم وإمام المسجد، واحد سفي سني بركة يا عم الشيخ وسخر منك ببعض الألفاظ، تقف وتقول تعالوا كده ولا أو تتركه، أنت أظنك تفكر في الانتقام، لا أنت متردد في الجواب. حسب المقام، شفت بقى هتعينون من بقى تاني ولا حسب المقام. نعم، يعني إذا كان كذلك ففي الغالب أنت لك وجه يعني، لكن في الغالب أمثال هؤلاء السفهاء في زماننا إذا وقفت معهم أنشأت مشكلة، ما المحصلة من وراء المشكلة؟ لازم أنظر ما النتيجة من وراء الحرب التي سأخوضها معه، هل النتيجة فيها خير لي وللإسلام وللدين أم ليس فيها خير؟ وازن الموضوع، وازن الموضوع. نعم، هذا باب آخر، واضح يا إخواني. فعندنا من الأدلة ما يساعدنا على التغاضي عن مثل هؤلاء السفهاء، خاصة في أزمنة الاستضعاف، مثل وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. فما أدري صحة هذا البيت يا عبد الرحمن، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، إيه رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا تعطي قيمة جديدة، يعني يمكن يكون صلوق ويريد أن ينشئ مشكلة مع عبد الرحمن حتى يقال فلان عمل مشكلة مع عبد الرحمن، ممكن. فحينئذ إذا مروا باللغو مروا كراما، أعرض عن الجاهلين، في ناس طبعا جهل، احمد الله أن الله رزقك العقل، لكن في ناس جهلة لم يرزقوا العقل ولم يرزقوا الحكمة ولم يرزقوا الفهم، وهناك ناس جبلتهم هكذا، ليس لا يقولها معتديا، هو جبلته الجهل، جبلته أنه جاهل ويتلفظ بألفاظ فيها جهل، وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه جاهل، بل إن عاتب تقول إيش فيها إيه، وهي كلمة قد تنخر في عقلك وتنخر في بدنك، ويقول إيه فيها، ما فيش فيها يعني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في التعامل مع من؟ مع بني آدم. خذ العفو أمر بالعرف أعرض عن الجاهلين، لكن الشيطان يعني لن يرضى منك إلا بالكفر، ولذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه سميع عليم، ربك سميع لأقوالك عليم بأحوالك، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يستل خلاص تعود بالله من الشيطان الرجيم وانتهى الأمر، تذكروا فإذا هم مبصرون، يرون الأمور على حقيقتها، أن هذا من نزغات الشياطين، ولكن إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يستمر بهم الشيطان في مرحلة بعد مرحلة، قد يصل بهم إلى أن يقتلوا، إلى أن يكفروا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإن دبت مشكلة بينك وبين زوجك والشيطان ينفخ فيك وينفخ فيها، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت قائما اجلس، جالسا استلقي على ظهرك، اذهب توضأ بسرعة، اقفل فمك، اقفل الفم، لا تتكلم، الشيطان يزين لك الرد ويهيئ لك الانتصار، فالزم جانب العفو. اخوانهم اخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يتوقفون. واذا لم تأتيهم بآية، اذا لم تأتيهم بمعجزة، قالوا لولا اجتبيتها، طب ائتنا بآية، لولا اجتبيتها اخترتها وأتيت بها على قول من الأقوال، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا مهمتي فقط أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم، هذا أي القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيا إخوان، الذي معه القرآن كان معه نظارات، ليس كذلك فقط، أفضل من ذلك بكثير. افترض أن واحد عنده ضعف في العين، اشتري نظارة كي يبصر بها، فالذي فقد القرآن فقد البصيرة، فقد البصيرة، لا فقد البصيرة، فالقرآن بصائر تميز بها بين الحق والباطل، تميز بها بين المنكر والمعروف. ولذا أي حادثة تمر بنا، تنزل بنا، تنزل بالبلاد، تنزل بالعباد، أي حدث، ونحن كل يوم في هذه الأيام في حاسة من نوع جديد، وحديث الناس كثير، اعرض كل حادثة على الكتاب والسنة، خذ آيات وضعها أمام عينيك تحكم بها على الحدث، ما دوري في هذا الحدث، أمضي فيه أو أسكت. أي حادثة كانت، دولة اعتدت على دولة، شخص اعتدى على شخص، تصريح من رئيس، تصريح من ملك، شيء بيع، شيء اشتري، كل شيء، أخذ البصيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله النظارة التي تخص هذا الشيء، الآية التي تخصه. أنت إذا أردت القراءة استعملت نظارة للقراءة، إذا أردت قيادة السيارة استعملت نظارة لقيادة السيارة، تأخذ ما يناسب المقام. لذلك خذ من كتاب الله، كتاب الله بصائر تبصر بها الآية التي تناسب هذا الموقف الذي نقف فيه الآن. ما الآية التي تناسب موقفنا هذا؟ ابحث في كتاب الله، فتش عن الآية المناسبة لهذا المقام، ولن توفق إليها إلا بتوفيق الله لك. فاسأل الله أن يبصرك بالآية التي تبين لك الحدث الذي أنت فيه وسبيل الخلاص من هذه الأزمة التي يمر بها الناس. لا تكن كالقطيع الضال الأعمى الذي يقود أحيانا صحفي أو يقود أحيانا إعلامي ماجن لا يعرف الله ولا يعرف رسول الله، وليس منطلقه أبدا كتاب الله وليس منطلقه سنة رسول الله. فلا تجعل إعلامي فاسق يقودك، يعني لا، كيف يليق بك يا مسلم، كيف يليق بك يا مسلم أن تصغي إلى إعلامي ساقط لا يعرف الله ولا يعرف رسول الله، يلعب كل يوم بعواطفك، يرميك ذات اليمين مرة وذات الشمال مرة، اليوم ينقل خبر وغدا ينقل ضد الخبر ويكذب ولا يبالي كذب أم لم يكذب. كيف تسلم نفسك إلى أعمى يقودك وتترك البصائر التي هي كتاب الله وسنة رسول الله؟ هل سمعتم بمذيع أو بإعلامي من المشاهير أولئك الذين هم يضلون الناس صباح مساء، هل سمعتم واحدا منهم يقول تعالوا يا جماعة نفعل لأن الله قال كذا، لأن الرسول قال كذا، نترك لأن الله قال كذا، لأن الرسول قال كذا؟ لا يستطيع أن يقولها، يقولون عنه إرهابي ويفصل من العمل. فدائما وأبدا لا تسلم نفسك أبدا لأي عابث يعبث بعقلك، كبيرا كان أو صغيرا، إنما كتاب الله هو الحكم وسنة رسول الله هي الحكم. سنة رسول الله هي الحكم. وكما سلف مرارا، لا نملك إلا نفسا واحدة كرأس مال واحد. هل عندنا أكثر من نفس؟ إذن أضعها في المكان الذي يأمرني الله ويأمرني رسول الله المبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالته. قال تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.